هزيت الجمرة بيدي تكويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيدي تغريت عشقت وحبيت تغريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت لومي على قلبي وعيني تكويت تكويت تكويت تكويت تكويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيدي النار اللي كوتني من الحب على قلبي اللي تغر وحب النار اللي كوتني من الحب على قلبي اللي تغر وحب انا دايع مالوش الطيب نار تطفى نار تشعل فيا دايع مالوش الطيب نار تطفى نار تشعل فيا دايع مالوش الطيب نار تطفى نار تشعل فيا تكويت انا تكويت تكويت تكويت تكويت وما قلت أحيت هزيت الجمرة بيدي كويت وما قلت أحيت هزيت الجمرة بيدي كويت وما قلت أحيت هزيت الجمرة بيدي غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت لومي على قلبي وعيني تكويت انا تكويت تكويت تكويت تكويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيدي نتحمل في النار ونعدي صبر على غلبي ووعدي نتحمل في النار ونعدي او صبر على غلبي ووعدي اللي نحبه يخليني وحدي لا يحن ولا يرفع ليا حب خليني وحدي لا يحن ولا يروف علي حب خليني وحدي لا يحن ولا يروف علي تكويت انا تكويت تكويت تكويت تكويت وما قلت الجمرة بيدي كويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيدي كويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيدي غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت لومي على قلبي وعيني تكويت تكويت تكويت وما قلت حيت هزيت الجمرة بيدي يا ما شعلت فيا نار يا ما فكري من احتار يا ما شعلت فيا نار يا ما فكري من احتار حتى ليل صار نهار حبك واني كي قوية حتى ليل صار نهار حبك واني كي قوية حتى ليل صار نهار حبك واني كي قوية تكويت انا تكويت وما قلت احيت هزيت الجمرة بدي غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت لومي على قلبي وعيني تكويت تكويت تكويت تكويت تكويت وما قلت حيك هزيت الجمرة بدي.